information. He said that information, you know it. Imam Machal Balrin. See this. See this, sir, at the Hawanan. يدوفوا لليخن اتباريشم كل الناس ودفن ما شاء لكم في دفع الرد ما شاء الله التي أنا أخبركم كفو تانا جل باشم أكذا صدف خل أشأم وفدو سعد الأشيرة من خير الوفود مني نانا وهكذا صدف صدف جير لغو خامن نعمت تفون نيو سين دلقاسين سين وفد يبل نيكم نيوتي يلن عليه الصلاة والسلام فكي غور أغنانغم فصادف المصطفى بين مانا بين بيته والمنبر لبجل ينين ديجنت نيجم المنبر جاكل فجلسوا ولم يسلموا لتوق بنينيو ولم يسلموا فقال أمسلمون قالوا نعم فقال هلا سلمتم فقالوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال وعليكم السلام اجلسوا وسألوه ملاك أن أوقات الصلاة فأخبرهم منهم صدف قل خش أم إتم خث أم خث أم بالثاء المثلثة قدم منهم رجال من بعد ما هدم جرير ذا الخصلة بأن خيرهم بندانه ذا الخصلة جرير كنيوم مبكو وقتل من قتل من خث أم جرير كتج واو جرير كن يبل ولا متجد الخصلة الرأي نمر أي تخاف أم قوب فقالوا منك آمنا بالله ورسوله وما جاء به عن الله فاكتب لنا كتابا نتبع ما فيه فكتب كتابا شهد فيه جرير خث أم وفدوا بكني مكانون سعد العسيرة سعد كوكوتم سعد الأشيرة أو عشيرة سعد الأشيرة ردف لهم ولما سمع الذباب ذباب ابن الحارث أحدهم ومدج بخروج المصطفى صلى الله عليه وسلم عمد إلى سنم ومدج لينت بجننا تنيوم لجم دال دم تبين خيرم بيورون دال دكو تجته daldi dik ci yenen non daldi tuub genn ci diine kebar mom lañu sadul ashirati numiya askane nañu ko min khairil wufud ci ngendi delegation yi bobu fazaata asdu uman ma zubayda wa aslam kaza bariq wa ibn al humaydi simi وفد أسد أسد عمان أسد عمان عمان تبابم نانا برب لك تجي يمن عمان بتخفيف الميم فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه أحمد نعم الوفد أسد طيبة طيبة أفواههم ولا طيبة أفواههم برة أيمانهم نقية قلوبهم وفيهم أسد بن فيرج بنكو وسألوه أن يبعث معهم رجلا يقيم أمرهم فسجر معهم مخرمة العبد مخرمة واسمه مدرك وكان قبله لدك وكفكنا سجر إليهم يبلون تنهم على عبن الحضرمي يعلمهم مدرين خامل شرائع الإسلام ويصدق أموالهم ثم يجلسون على أسكي على الدكوي دفن كوردة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الطبراني من تتقو جيرغوغو أزد من الأزد مني وأنا منهم، أغضب لهم إذا غضبوا وأرضى إذا رضوا فواهن لهم. نكنون الزبير مع وفد زبير نينا عمرو بن معدي كربة جنبار دوسيوم معدي كربة أمر دومجا في عشرة أنا تسعين أتجرمي أن تجدا إلينيو فنزل على سعد بن أبي على سعد بن سعد بن عبادة فأسلم متوفى ومن معه فأجازه وانصرف. فلما مات المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتد واجد تبنت بمو مرتد ارتد ثم عاد الى الاسلام جناوغا وقتل يوم القادسية ام نساس مفكر في سبيل الله وقيل بل مات عطشا يومئذ. على كل حال دال دينة الجهاد نكنون اسلم وفد اسلم اميرة بن افصى مودك معا على نفر منهم جيت اب قرب تنوم فاسلموا وقالوا قد امنا بالله ورسوله واتبعنا منهاجك فاجعل لنا عندك منزلة بفلنو ترانغا في يو درجة دا بوخمن نعرف تعرف بها العرب فضلنا ننغنو ماي تيتر بوخمن عرب دنة خميس ننغنيل فأنا إخوة الأنصار فإن ننن نوض الأنصار ني سقاني نوبط ولك علينا الوفاء warlulnanu lani dananu matallunu ko larente yow wannas warlulnanu dananu andak yow ci jeer fotolu fi shiddati warraha. Faqala sallallahu alayhi wasallam fi ni aslamu salamaha Allah aslam jir gogu muni aslam salamaha yalla jamona ak mum wa kataba lahum kitaban bil islam muni nak ومن أسلم من قبائل العرب فمن يسلم يسكن الصيف والسهال. كثير ربنا فيه ذكر الصدقة والفرائض في الماشية وكتب لهم الصحيفة ثابت بن قيس وشهد عمر وأبو عبيد. نكنونكن فجانكنون بارق وفد بارق دنجا كفنيو بارق مونيو اندك نيمو اندال فقام ما نام فقدموا فاسلموا وتابعوا وبايعوا وكتب لهم كتابا تربا من محمد رسول الله الى بارق ولا تجد ثمارهم لا تجد ثمارهم كندو دندو واتسيني باي منيات واتلين ولا ترعى بلادهم كندو دم يبسو جير تسيين ديو فنوار سامي سين جير بديكو سام في مربع ومصيف ولا مصيف بيشي نور بيشي چورا إلا بمسألة خناكو دين كو نيان بيو مايلكو إلا بمسألة من بارق ومن مر بهم من المسلمين في قصب أو جب فله ضيافته ثلاثة أيام وإذا بيعت ثمارهم فلابن السبيل فلابن السبيل ألقاه من غيره أن يقتسم. ابن السبيل بكتن بدال أمن تعق مجل شرم وشهد أبو عبيدة وحذيفة ابن الحميد وفد ابن حميد اسمه سلام وهو من بني مرة. سعد هزيم وجرم وافد وثوى بهراء مهرة والجوع في بضمهم. سعد هزيم وفد سعد بن هزيم وفد سعد بن هزيم بالإضافة قدم نفر منهم فأسلموا وبايعوا وانصرفوا وأسلم قومهم وفد جرم بفتح الجيم عمرو بن سلمة الجرمي مودك في نفر عند جروب منهم فأسلموا وتعلموا القرآن وقضوا حوائجهم فقالوا له من يصلي بنا دلني بينك كنوا جيته من يصلي بنا قال يصلي بكم أكثركم فقها وأخذا للقرآن وكتب لهم كتابا. أقوهد بهراء وهد بهراء لنا 13 رجلا لن نزلوا على المقداد صحابي أبو مقبول وأسلموا وتعلموا الفرائض الحمد لله وأجازوا مدخل إنسان جواز ما نعلموا لأن دخل على الميبلو وانصرفوا جدا مهرة مهرة بفتح الميم وسكون الهاء قدموا عليهم فكنا نجي كم كلفة مهدي بن الأبيض فأسلموا فوصلهم مجهل سين مي وكتب لهم كتابا من محمد رسول الله إلى المهدي بن الأبيض على أن من آمن به من مهرة لا يوكلوا ولا يغار عليهم ولا يعارضوا وعليهم إقامة شرائع الإسلام فمن بدل فقد حارب الله ورسوله ومن وفى به فله ذمة الله وذمة رسوله. والجعفي لا معنى كان دولين لك كان دولين سين ألال كان دولين نقطة لا مجاز أكل الإنسان إنسان مجاز كان دولين لر كان دولين سين ألال والجعفي بضم وفد منهم قيس بن سلمة من سرحبيل ابن سرحبيل قيس بن سلمة بن سرحبيل وسلمة بن زيد وهما أخوان لأم سلمة رضي الله عنها فأسلما وكان لا يأكلان القلب تسين عادي دون تسين لأن بني جعفي يحرمونه تسين جاهلية قوم من تحريم ما لم يحرم الله فدعا بقلب مشوي فناوله سلم فأرعد يده من لخ دال نموك سخلال فقال المصطفى كله فأكله ملك لولا دال دنجمه من القطع واستعمله على موات والحريم واستعمله على موات موات اللي يكن مومن نان مودي موات حريمنا موين جبور بجيجين فقال إن أمنا وأبت بنتا صغيرة فقال الوائد والمؤودة في النار فقاما مغضبين فقال وأمي مع أمكما فمضيا وهما يقولان إن رجلا أطعمنا القلب وزعم أن أمنا في النار لا يتبع فيتلقيا رجلا من الصحابة في الطريق معه إبل من الصدقة فأوثقاه وطرد الإبل فلعنهم المصطفى في من كان يلعن. اللهم الآن رعلا وذكوانا وأصية عصت الله ورسوله في قوم. وقدم أبو سبط الجعدي ومعه أولاد الحارث وأولاده الحارث وعزيز، وقيل عبد العزى، وقال المصطفى لعزيز: ما اسمك؟ فقال عزيز، قال: لا عزيز إلا الله. بسم الله. جهينة نخع أي ثانيا فبه تب الوفود على خير الورى العلم، وذاك في عام 11 ظفروا كل المنى بوجود الأمن والسلم. جهينة أغنخع جهينة دنغ وفد عبد العزى أخوه لأمه أبو روعة، فقال لعبد العزى: أنت عبد الله تدل عبد الله عزى خير ملون قمج اللات والعزى يبان لي تديدهم عبد العزى عبد منات منك أنت عبد الله أبي روعة منك روعة العدو إن شاء الله كوكو أمن التيتر يوم صبي الله دنجا تيتر الماني الإسلام. ولما سمع عبر بن مرة الجهني بالمصطفى وكان يسدن صنم جهينة كي خاني مودان أمي صنم جهينة مودان سيدانة جموك أمين سيدانة موي سيدانة تركابة موي كي خاني موي ارتيابي جموك تبتو تيتر بري لسيوم لجيلة سيدانة كريستيان خير بيت سادين بي تيتر سيموم مودان موكو دان تخيو دال يدوكو چانيه نكا موكو دا كسره مودان لتجد خيرم دو بني خاني موكو دان تخيو. وقدم عليه فأسلم وبعثه يدعو قومه فأجابه غير واحد، وفيهم قال المصطفى: جهينة مني وأنا منهم، غضبوا بغضبي ورضوا لرضاي، أغضبوا لغضبهم، من أغضبهم فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله. نغنون نخا نخا من اليمن نومنك مرة ثانية لجكون نيودف بداية داسي ونيو مملني جهينة نخاء أي ثانية، وهم آخر وفد، وهو المراد بقوله تم الوفود من نيومج وفدوا على النبي أتم فكك دن من ذخاني تلقين عدل، وذاك في عام 11 ظفروا دن نيوم وفد يويو كل المنابط النبت بوجود الأمن والسلام أمن من المخاوف والسلام الإسلام جلت أموت. وهد السباع ذئاب غابة ذكروا وذاك ينكروه جمع من الأمم يتدت وفودي وهد غريب بين خمن الملوك علماء وينين حديث سخط يرواي بن يرج من وفد السباع وينك أمن يكو رواية كما سترون أمن يكو رواية وفد السباع دلقاسيون ربو ألي يوم صح وفدوا نين على النبي درين تتد أي رواية ما ذئاب أي تل لن يوخمني ذكروا تبنيني وفدوا على النبي في غزو الغابة، وذاك اللول نجي ينكره جمع من الأمم أي من العلماء وي في غزوة الغابة وفدت السباع دينجا وسألته أن يعرض لها ما تأكل أن يفرض لها مصان تكوني دانو بغنك بسيد ميشي جرجين ادني أمل لنوي منا لك ننتم دخنو من أمل ندن. أخرج ابن سعد أبو نعيم عن عبد المطلب ابن عبد الله ابن خطيب نين بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ قيل إذ أقبل ذئب جنة اليوم فوقف متخوفا ومخول دون جوي دون تلدرعان فقال نين ولنت بني هذا وفد السباع إليكم كيكت مويكي ربي يني فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئا سنجين بجير دول كرسي دركو درجي جرجي لمويجل لا يعدوه وخندوك جال إلى غيره باخنا جيدة وإن أبيتم تركتموه وتحرستم منه سنجين كو بانيانا نجين با وعينا كون بغياني بودي كور وطن ديكور لخمومت لمومنا ساكي دنكو ساكي قالوا منه سكودة فما أخذ فهو رزقه sungen ko sedde baxna kon du ko lu ngeen ko jox du ko passé sungen ko deful nak ah bu ngeen ne bo wotandi ko ci mom diko sam bu ba kon lu mu fecc batay mo wursagama fa qalu ma nasibu mana fa awma ilayhi bi asabi'ihi am khalisuhum fa walla neñu mu ne ko kon bo bo juyante ak ñom bu lo ci meuna jël jël neena ci lu ga dem ah lolu riwaya la yeneen riwaya ngu ci di mom lañu rawal bayhiqi wa abu ya'la al bazzar net li nañu an abi hurayrata neena jaa dhi'bun ila al mustafa fa aqa'a mu dij nonu muy dijo sant tañ kanam yi di ñeeki kay ghayra ba'id thumma ja'ala yubasbisu bi dhanabihi muy wallah wallah al jan bun fa qala hadha wahd al dhi'abi جاء يسأل يسائلكم أن تجمعوا له مواليكم فقالوا لا نفعل فأخذ رجل حجرا فرماه فأدبر الذئب وله عواء تمنغي خيود دم فقال المصطفى الذئب وما الذئب ثلاث مرات وروى أبو نعيم البيهقي أن حمزة أن سعد ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فإذا ذئب مفترس ذراعيه على الطريق فقال هذا وفد الذئاب إليكم يستفرد بيسا كل يقدر غلال من ورسجم فردوا ففردوا لان ففردوا له قالوا ما ترى قال من كل سائمة شاة في كل عام قالوا كثير فأشار إليه فأشار إليه أن خالصهم معنى فكنت لنهم لا منافق فانطلق الذئب وروى الدارمي ممدعي برنا وابن منيع أن رجلا من جهينة أو مزينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فإذا هو بقريب من مثاله ذئب مقعن بدجو فقال هؤلاء وفد الذئاب سألوكم أن تفرضوا له شيئا من فضول طعامكم وثامنوا وتأمنون على ما سوى ذلك لدلالة فشكوا إليه الحاجة فقال فأذنوهم فخرجنا ولهن رغاء وذاك ينكره جمع من الأمم أي من العلماء فجزموا بأنه منكر نجبوا بحديث منكر له والاتفاق بأن الجن قد وفدوا إن في الكتاب أتانا دون ما وهمي حذوت حذو العراق البر زيدنا في كل ما جاء في ذا الفصل من كلمي يا رب من أسلموا منهم وما نكثوا فعدني فيهم يا واسع الرحم ومن على سنة الهادي وسيرته يقف ويستن بالإفضال والكرم والاتفاق لندبونا تنوت وشني بأن الجن دلقاسيون الجن قد وفدوا نوم إهنجل في الكتاب نكنا القرآن في سورة الأحقاف أتانا لندك البون ما وهم تلد النجوم حذوت ما نرينك حذو العراقي عراقي سيدنا عالم بيوخ العراقي برم تالف يوم مغلى تالف نتي سيرة تالف تي حديث تالف تي لنا أم له ألفية في مصطلح الحديث في كل ما جاء في ذا الفصل لب لديك تفصل بي لب نينا مانكو نطقل چی عراقی من کلمن چی وخ یا ربی من اسلمو نیتوب منهم چی نو وما نکثو تفری نسین کل رگناوگا فعدنی مانگلی میان یلمنگا ما ونیالی فیهم چی نو یا واسع الرحم بوک چی نی جایان تتبینی فیر چی نکل ومن اکنگا خانی على سنة الهادي من تسنة سيانا وسيرتي السيرام يقفو ني تب دنغا ويستنو تني سنو تسنة هادي السيرام يالنا نتلم بالإفضال تسنة دنال والكرم أكسن باهم. الفصل السادس والعشرون في ذكر بعض حليته وصفته صلى الله عليه وسلم. حليته صفة ما نعلن له أطفو التفسير لن ملو برد حليته ملو تار مويسك لله در مجيب قال سائله إن الرسول بقبل المرسل احتكمي ننا سيدنا خالد ابن الوليد دخنا بأجي بأن قبيلة عرب kilifa gu magga laaj ko waaw seen yonent bi mom nan lan moy ay melom fekk deg na ko te gisuko neena mu tenkal ko wax je ne ko bu fekkene nak da nga bëgg ma detail ko gu mom mënumako so bëgge tenk nak ma tenkal lako muniko ajmil muniko inna ar-rasula bi qadri al-mursal mursil neena ndaw lu ñu yonne yu ne dayom xol ko ci dayof ko ko yonne rek bu fekkee ni kilifa gu maga ko yónni xamal ni ki mu tànn ba di ko yónni ko am solo la su fekkee ku kilifa gu yemma maay la ah nga xam ni ndaw seet ku waaye ki ñu yónneet ku yemma maay la kii nag yàllaa ko yónni kon seetal nag ni mu war toll inna rasula bi qadlil mursi nee na ka ñu yónni naka kemta laayal dayob ka ko yónni noonul moomit la war a foore ci biir ñu ñuy yónni waxul ni ki ñu yónni darajey ka ko yónni benn lañu waaye déedéet naka ko yónni mel ci ñuy yónne moomit noona lay mel ci ñi ñuy yónni su fekkee ka ko yónni moo gën a foor mboolem ñuy yónne ndaw soolu moo gën a foor mboolem mursali ixtatim xerañeel wakaana nekk na nag melo wëna faxban ay muazaman alfaxi alfaxmu mooy azim wakaana fa xabibullahi soppe yàlla ba nekkoon na faxma حبيب الله مرشدنا كني جند نكون نتيسفا فخما أي عظيما مفخما كدو كني مغل سواي دكون بغون كنياك مغل بطان بمكو جس بمن فخب مغل بكو تيسا غاية التفخيم دايف مغل ذال عيسى ميدي برو من متي الله كمسل دنغو ووجه خير الورى المختار من مضر من التلألؤ بدر في دجى الظلم ووجهه خير كأنما الشمس تجري فوق صفحته وفي الأسرة يجري رونق العظام قليل تدوير وجه ليس كلثمة ولا كلثمه ليس كلثمه ليس كلثمة دورك بايكو بمستر ليس كلثمة وطول في الوجه يا وصافة الشيم من نور عرنينه قد ظن ناظره إذا تعجل أن قد حاز من شمم يرى بظلماء نور العالمين كما على طياء يرى صدق ولا تغمي بدر أطيت السماء قد كان أطيت السماء قد كان يسمعه أو قال أطت إذا حدث ولا تغمي وجه خير الورى المختار من مدر كي نتاني تي مدر دينغ مدر موي بن شعب موي ربيع شعبان عظيمان من العرب من نزار مدر اغربيع من نزار نيوم نك نيو داف نياري باتي عرب يوري مدر كي ستواتم لقريش نينا المختار من مدر كنا من مدر كنا ممغا بدر وير لرك في دجا ظلم ظلم دنيا تبير لندني لندن دجا جمع دجية ظلم جمع ظلمة فالإضافة معنى فنات وصف كاشف بجام وجز المرق، فالإضافة للتفسير معنى بجز ظلم أي الدجاء التي هي الظلم لولو من التلألؤ إنجر لرخت جميل لرخ تغنمني كون بدر لرخ كالبدر في التلألؤ كأنما الشمس بفمل لجن تجري بيضا فوق صفحته كوخر كنما وفي الأسرة أكراس رزي وغفر أسرة تيراس رزي جام يجري لدى رونق العظم تار مقاي قليل تدوير وجه كنيه تدوير كنم مدور ولو كنم تدفع مدور كومبلت كوكو جوت لنا أمتار موي رون كنم قوات رون كومبلت ديديت كنم قد لول طويل الوجه كوكو ديوان يتار ديجبا ديجم تبنك موارفت da xamne dana am tadwir aslaf tadbiya bi ci tun fandu ko ni qawilul wajh moy qalilu tadwir wajh